من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وقوله مع حديث جبريل. وانتهينا في اللقاءات الماضية من مقدمة هامة في هذا الحديث، ونشرع إن شاء الله تعالى من هذه الليلة المباركة في شرح كلمات هذا الحديث المبارك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما انتهينا بالتفصيل من شرح المقدمة: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. وهذا هو موضوع ليلتنا إن شاء الله تعالى. بعدما بينا آداب وأخلاق طالب العلم والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العلماء، يقول: أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه أيها الأحبة هي أركان الإسلام. ورحم الله من قال: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذه هي أركان الإسلام. وأركان الإسلام مبنية على قسمين: قولية وعملية. أركان قولية وأركان عملية. فالقولية الشهادتان، القولية الشهادتان، والشهادتان كلاهما هو الركن الأول. الركن الأول هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو القسم القولي من أركان الشهادة. والقسم العملي هو بقية الأقسام: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. وهي بدنية ومالية، وبدنية مالية. يبقى هذه الأركان بدنية، وهي الصلاة والصوم، أركان تقوم على البدن وهي الصلاة والصوم، وأركان بدنية مالية وهي الزكاة، وأركان بدنية مالية وأركان مالية فقط للزكاة، وأركان بدنية مالية وهي الحج. ونود أن نقف الليلة مع بعض الأحاديث العامة المجملة التي وردت في أركان الإسلام، ثم بعد ذلك سنقف إن شاء الله تعالى مع كل ركن من هذه الأركان على حدة لندلل عليه بالقرآن والسنة وأقوال سلف الأمة وأهل العلم. فدعونا الليلة لنعظم حديث جبريل الذي بين لنا أركان الإسلام ببعض الأحاديث الأخرى التي بينت كذلك أركان الإسلام المجمل. أول هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث مشهور أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. هذا حديث مشهور محفوظ يؤكد أيضا معنى حديث جبريل، يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا حديث آخر يبين أركان الإسلام. فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ فقال ابن عمر: الجهاد حسن. يسأل سائل عبد الله بن عمر: ألم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد من أركان هذا الإسلام؟ فقال عبد الله بن عمر: الجهاد حسن. وهناك حديث آخر رواه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله ونحن نسمع. وتعلمون أن هذا النهي كان قد ورد بعد نزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما يقول: سلوني عما مضى. وأخذ النبي يطلب من الناس أن يسألوه، فانضرى واحد منهم وسأله عن أبيه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه في النار، فغضب واستاء. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان الصحابة بعد هذه الآية يخافون أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وقد ازداد خوفهم ووجلهم بعد نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكانوا يخافون بعد هذا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يرتفع صوت واحد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فكان يعجبنا بعد ذلك أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية. لماذا خص أهل البادية؟ لأن أهل البادية فيهم غلظة وجفاء وقسوة وشدة، وقد لا يستحي الواحد منهم أن يطرح أي سؤال عنده، وربما يتردد فيه الصحابي أن يطرح يعني فقرة منه مرات ومرات. فيقول أنس: كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. يقول أنس: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتانا رسولك، أي رجل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أرسل النبي معاذ بن جبل إلى، وكما أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسلا له ليبلغ دعوة الله. فمعاذ رسول رسول الله إلى اليمن، ومصعب رسول رسول الله إلى المدينة. فهذا الرجل البدوي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. أسلوب يعني مثير جدا. ولاحظ أنه ابتداء نادى على النبي باسمه هكذا مجردا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الله الذي أرسله ما نادى عليه باسمه مجردا قط. لاحظ، أقول مع أن الذي أرسله جل في علاه ما نادى على رسوله باسمه مجردا قط أبدا أبدا، ولا في آية واحدة من القرآن كله، بل كان ينادي عليه بقوله: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، مع أن الله عز وجل قد نادى على جميع الأنبياء بأسمائه مجردة: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى آخره. إلا المصطفى ما نادى الله عليه باسمه مجردة، بل: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. والآيات التي ورد فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، إنما جاء الاسم في وسط سياق للإخبار لا للنداء، للإخبار لا للنداء. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إلى آخره. لكن إذا ما نادى الله عليه بصيغة النداء: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، بل ويقسم الله بعمر المصطفى بحياته. وأنتم تعلمون أن المقسم به إنما هو تعظيم، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه ومخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق، فمن كان حالفا فليحلف بالله. لكن ربك عز وجل يقسم بالنجم، يقسم بالشمس، يقسم بالنفس اللوامة، يقسم بالخنف، يقسم بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول: لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. فلاحظ أن الأعرابي نادى على النبي باسمه مجردا: يا محمد، ولم يغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول بمنتهى الصدق: والله لو نودي علينا الآن على أي داعية أو على أي طالب علم باسمه مجردا، والله يغضب. وإن لم يظهر الغضب على وجهه وتمالك نفسه واستحيا، فإنه يجد غضبا في قلبه ومرارة في قلبه إن صدق الله عز وجل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضب: يا محمد. هذه واحدة. لكن انظر إلى أسلوب الاستفزاز الغريب: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فبأخلاق النبوة يرد الحبيب ويقول: صدق. فقال الأعرابي بلغة أشد وبلهجة أقوى: فمن الذي خلق السماء؟ أسئلة مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: الله. فيقول الأعرابي: فمن الذي خلق الأرض؟ فيقول النبي: الله. فيقول الأعرابي: فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فيقول النبي: الله. فيقول الأعرابي: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك. سبحان الله، أسلوب عجيب جدا. فبالذي خلق السماء يستحلف بأيمانات مغلظة بشكل ملفت للأنظار. فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك، أنت رسول من عند الله؟ فيقول النبي: نعم، صلى الله عليه وسلم. فيقول الأعرابي: وزعم رسولك، لسه ثاني، وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. هذا هو الركن الثاني. انتبه، هذه أركان الإسلام، هي حديث أخر. وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق. فقال الأعرابي: فبالذي أرسلك، آه الله أمرك بهذا؟ فبالذي أرسلك، خلاص واطمأن إلى أنه مرسل من عند الله، وهو يسأله الآن بهذا، فقل فبالذي أرسلك، أي بالله الذي أرسلك، آه الله أمرك أن نصلي 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيقول الأعرابي: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال الأعرابي: فبالذي أرسلك، آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. فقال أنس ثم ولى، أي انصرف الأعرابي، فقال وهو ينصرف: والذي بعثك بالحق نبيا. والذي بعثك بالحق نبيا، لاحظ لهجة إيه التصديق بقى، والذي بعثك بالحق نبيا، لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا، لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة. وفي رواية قال الأعرابي: آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به، معذرة، آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني بكر ابن سعد. هذا حديث جميل يبين لنا أركان الإسلام، أركان هذا الدين، وسأفصل إن شاء الله تعالى في المحاضرات المقبلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء لجزئية هامة، ألا وهي الاقتصار على الفرائض دون النوافل. فكثير من الناس يقول: أنا أؤدي الفرائض فقط وتكفيني دون النوافل، ويستدل بحديث ضمام ابن ثعلبة، حديث أنس، وأنا أقول: لم يتقرب عبد إلى الله عز وجل بشيء يحبه الله تبارك وتعالى كالفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي مما افترضته عليه. فلا شك أن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله الفرائض. لكن انظر بعدها ماذا قال الله في الحديث القدسي: ولن يزل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأنا أريد أن أسأل الآن: من الذي يؤدي الفرائض كاملة غير منقوصة بنص الحديث ولا أنقص منهن شيئا؟ هذا سؤال هام. من الذي يؤدي الفرائض كاملة غير منقوصة بنص الحديث ولا أنقص منهن شيئا؟ أنا أكاد أجزم لا أحد، أكاد أجزم لا أحد. فإن أديت الصلوات 5 في جماعة ربما شوش عليك في أي صلاة من هذه الصلوات، بل ربما ولست مبالغا قد لا تدري في أي صلاة من هذه الصلوات أو في صلاة من هذه الصلوات أقرأت الفاتحة جالسا أم التشهد واقفا. وقد يخطف الشيطان كثيرا من تركيزك وانتباهك وحضور قلبك وطمأنينة نفسك وقرة عينك في الصلاة، فهذا النقص والخلل يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى جبر. وهذا الجبر لهذا النقص ولهذا الخلل إنما هو متمثل في النوافل. فاحرص على قليل من النوافل ليسد الله عز وجل لك بهذه النوافل نقصك، وليجبر الله عز وجل لك بهذه النوافل خلل فروضك. وثابت أن الله تبارك وتعالى إذا ما حاسب العبد يوم القيامة ورأى أن الفروض عنده ناقصة، ساء سأل أو طلب الله عز وجل هل لعبدي من نافلة من نوافل، فإذا ما من الله عز وجل عليك بشيء من النوافل سد الله لك بهذه النوافل خلل وعجز فروضك يوم القيامة. من هنا نعرف فضل النافلة، صل قليلا من النوافل، صم قليلا من النوافل إن كنت قادرا على الصيام، تصدق أكثر من الذكر، أكثر من الأمر المعروف، أكثر من الدعوة، أكثر من الصدقة، أكثر من الإحسان إلى الناس، كل هذه تسد لك الخلل وتشبر لك النقص. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. والحديث الثالث الذي يبين أركان الإسلام بشموله ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. سبحان الله، وأنا أقف عند هذا السؤال لأبين لحضراتكم همم الصحابة، همم الصحابة كانوا أصحاب همم عالية، يعني هذه همتهم وهذا همهم، هذا يسأل عن عمل إن عمله دخل الجنة ونجاه الله من النار. فاسأل نفسك الآن، فاسأل نفسك الآن أين همك من هم هؤلاء وأين همتك من همم هؤلاء. يقول يا رسول الله، هذا أعرابي أيضا، يعني رجل بسيط جدا، أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وهذا أيضا ورد للنبي عليه الصلاة والسلام من صحابي جليل، ممن؟ من مين؟ أحسنت، من معاذ بن جبل رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا له الطريق الذي يدخله الجنة، وانتبه لهذا الطريق، قال عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى أي انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال له تقيم تعبد الله لا تشرك به شيئا، أو الركن العبادة اللي هو الشهادتان، أو الركن أركان هذا الدين، الركن الثاني الصلاة، الركن الثالث الزكاة المفروضة، الركن الرابع الصيام. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر. وأختم بهذا الحديث وأكتفي به، حديث عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه، وإلا فالأحاديث كثيرة جدا في أركان الإسلام. يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، راكب يتجه نحو الراكب الذي فيه رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام كأن هذا الراكب إياكم يريد، كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين أقبل؟ فقال من أهلي وولدي وعشيرتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأين تريد، يعني إلى أين أنت ذاهب؟ فقال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي فقد أصبته، يعني ها أنا ذا، فقد أصبته. فقال يا رسول الله علمني ما الإيمان، علمني ما الإيمان. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. لاحظ أن هذه أركان الإيه؟ الإسلام، وهي إجابة لسؤال عن الإيمان، وسوف نفصل هذا إن شاء الله تعالى. وبالجملة الآن أقول بأن الإسلام والإيمان لفظتان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى لو ذكر لفظ الإسلام وحده دون أن يقترن بلفظ الإيمان فإن الإسلام في هذه الحالة يراد به أعمال الظاهر وأعمال الباطن، يراد به الدين كله. ولو ذكر لفظ الإيمان مع لفظ الإسلام في آن واحد فإن لفظ الإسلام في هذه الحالة يراد به أعمال الظاهر، ولفظ الإيمان يراد به أعمال الباطن. تماما بتمام الإيمان. إن ذكر لفظ الإيمان وحده دون أن يقترن بلفظ الإسلام فإن الإيمان في هذه الحالة يراد به الدين كله من أعمال ظاهرة وباطنة، وإن ذكر مقترنا بالإسلام فإن الإسلام يراد به أعمال الظاهر وإن الإيمان يراد به أعمال الباطن. هذا معنى قول الإمام الخطابي: الإسلام والإيمان لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. واضح؟ فالنبي يجيب عن سؤال عن الإيمان بأركان الإسلام. طيب، يقول: علمني ما الإيمان؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: قد أقررت. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فئران، فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات. فقال رسول الله: علي للرجل. فوسب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه، فقال: يا رسول الله، قبض الرجل، مات الرجل. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما لعمار وحذيفة: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه قد مات جائعا. فإني رأيت ملكين يدسان في فيه، أي في فمه، من ثمار الجنة، فعلمت أنه قد مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والله من الذين قال الله تعالى فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: دونكم أخاكم. فاحتملاه، يقول: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، رواه أحمد وفي إسناده أبو جناب ومختلف فيه، والمتن صحيح، المتن صحيح، إلا أن في إسناد الحديث أبو جناب وهو مختلف فيه. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: ضعفوه لكثرة تدليسه، وقد عنعن في هذا الحديث. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجم الكبير، وفي إسناده أيضا أبو اليقظان وحمزة الثماني، وكلاهما أيضا ضعيف. هذا من باب الأمانة العلمية كما اتفقنا ولله الحمد. الشاهد أيها الأحبة، مجموع هذه الأدلة يتبين لنا أن أركان الإسلام خمسة. أولها الشهادتان، أو الركن الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني الصلاة، يعني الصلاة هي أول ركن من أركان الدين بعد التوحيد. وقيد هذا، أنا كثيرا من إخواني أقول أول ركن أركان الإسلام ويعتبرونه أول ركن عملي، فينبغي أن تقيد هذا القول بعد التوحيد، أول ركن أركان الإسلام بعد التوحيد. الركن الثالث الصيام. الركن الرابع الزكاة. الركن الخامس الحج. ولو فصلنا هذه الأركان بدون مبالغة قد نحتاج إلى عام، لو فصلنا الحديث